الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يتجدد اللقاء بنا معاشر الإخوة والأخوات في المحاضرة 19 من محاضرات مادة التوحيد بكلية الشريعة بالمستوى 8، فأهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. لا زال الكلام حول القاعدة 5، وهي أننا نعلم ما أخبرنا الله به من وجه دون وجه، وذكرنا ما ذكره المؤلف من الأدلة على الشق الأول، وهي أننا نعلم ما أخبرنا الله به من وجه. ثم ذكر المؤلف آية آل عمران: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، للدليل على الشق الثاني. ثم ذكر أثر ابن عباس: القرآن على 4 أوجه، للاستدلال على أن في القرآن ما لا يعلمه إلا الله. يقول: وقد روي عن مجاهد وطائفة أن الراسخين في العلم يعلمون تأويله. مجاهد وبعض المفسرين قرأوا بالوصل: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، فتكون الواو هنا عاطفة. أما على قراءة الجمهور الواو استئنافية، والكلام مستأنف ما بعدها. مجاهد ومن معه يعتقدون أن الراسخين في العلم يعلمون تأويله. وعند إن شاء الله معرفة معنى التأويل نلاحظ أنه لا خلاف بين القولين. ظاهر الخلاف أنهما متعارضان. ابن عباس ومن معه يعتقدون أنه لا يعلم تأويله إلا الله، مجاهد لا، لما قرأ بالوصل: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يعتقد أن الراسخين يعلمون تأويل المتشابه. فظاهر الخلاف أنه متناقض، لكن في الحقيقة أنه ليس ولله الحمد ثمة تناقض ولا اختلاف. لماذا؟ للاختلاف في معنى التأويل وما يعلم تأويله. ضابط هذا التأويل، مفهوم التأويل، فعلى قول ابن عباس نعم يجب الوقف، وعلى قول مجاهد لا مانع من الوصل، وسيأتي الكلام على هذا. شاهد أن هناك قراءة أخرى وهي الوصل، وهي قراءة مجاهد ومن معه. يقول: وقد قال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس من فاتحته إلى خاتمته، أقف عند كل آية وأسأله عن تفسيرها. بمعنى الشاهد من إيراد المؤلف لأثر مجاهد هذا أن مجاهد سأل ابن عباس عن تفسير كل القرآن، بمعنى أن جميع ما في القرآن مفهوم المعنى، ليس هناك في القرآن ما لا يفهم معناه. هو يقول: عرضت المصحف على ابن عباس من أوله إلى آخره، من فاتحته إلى خاتمته، أقفه عند كل آية، لم يستثني من ذلك حرفا واحدا. هذا يدل على ماذا؟ على أن كل ما في القرآن مفهوم المعنى، وأن الراسخين يمكن أن يعلموا المتشابه، لكن على معنى أن التأويل هو التفسير وليس الحقيقة، على ما سيأتي. يقول: ولا منافاة بين القولين عند التحقيق. هذا هو الجمع. يقول: عندما ننظر الآن الكلام حول وما يعلم تأويله، لفظ التأويل، ابن عباس ومن معه يقولون هذا خاص بالله، وما يعلم تأويله إلا الله، أما الراسخون في العلم فيقولون آمنا به، خلاص يسلمون. مجاهد لا، يقول الراسخون في العلم يعلمون تأويله. الشيخ يقول: ما في منافاة، ما في خلاف بين القولين، القولان متفقان. كيف ذلك؟ يقول: ولا منافاة بين القولين عند التحقيق، فإن لفظ التأويل قد صار بتعدد الاصطلاحات مستعملا في 3 معان. يقول: لنرجع لنقف عند وما يعلم تأويله. التأويل هذا ما معناه؟ لو لم يكن له إلا معنى واحد لقلنا نعم القولان متعارضان وليس بمتفقين، لكن لما رجعنا إلى معنى التأويل الذي جرى الحديث حوله، يقول الشيخ: وجدنا أن التأويل له معنيان، ثلاثة معان، له ثلاثة معان. أن التأويل له ثلاثة معان، معنيان شرعيان جاء في الكتاب والسنة، وهذا هو الكلام يدور حول هذين المعنيين، لكن الشيخ ذكر المعنى الثالث لتتميم الفائدة ولأنه أصبح متداولا ومشهورا. يقول: أحدها وهو اصطلاح كثير من المتأخرين المتكلمين في الفقه وأصوله. أحد معاني التأويل اشتهر عند المتكلمين وعند من كتب في أصول الفقه، وهذا ليس له مستند لا في الكتاب ولا في السنة ولا في لغة العرب، إنما اصطلاح اصطلح عليه فيؤخذ كمصطلح علمي. ما معناه عند هؤلاء؟ يقول: أن التأويل هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به، وهذا هو الذي عناه أكثر من تكلم من المتأخرين في تأويل نصوص الصفات وترك تأويلها، وهل هذا محمود أو مذموم، حق أو باطل؟ ترك الشيخ الجواب، لأنه ليس محل، ليس هذا مكان بحث هذه المسألة. إذن المعنى الأول من معاني التأويل صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به، وهذا ما اصطلح عليه المتكلمون وأهل أصول الفقه، اصطلح عليه المتكلمون وأهل أصول الفقه أن يصرف اللفظ عن الاحتمال الراجح الاحتمال القريب إلى المعنى البعيد لدليل يقترن به. ذكر أن هذا هو المشهور عند المتأخرين، وهو الذي عناه أكثر من تكلم في تأويل نصوص الصفات. إذا قيل: هل نصوص الصفات تؤول بكذا أو لا تؤول بكذا؟ مقصودهم أن يصرفوا نص الصفات عن معناها القريب عن ظاهرها إلى معنى بعيد، مثل استوى استولى، مثل اليد بالقدرة أو اليد بالنعمة، نعم، مثل العلو قصر على علو، وجاء ربك وجاء أمره، فهذا من التأويل لأنه صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى الآخر. صحيح أنه إذا اقترن به دليل صحيح فالتأويل صحيح، لكن إذا اقترن به لدليل يقترن، إذا كان الدليل فاسد فالتأويل فاسد. فالذين أولوا الاستواء بالاستيلاء واليد بالنعمة دليلهم فاسد، ولهذا تأويلهم فاسد. الشيخ يقول: هل هذا محمود أو مذموم أو حق أو باطل؟ إن كان الدليل الذي اقترن به حق فالتأويل حق ويكون محمودا، وإن كان الدليل الذي صرف اللفظ عن ظاهره بسببه إلى المعنى البعيد كان هذا الدليل ليس بصحيح، فهذا التأويل يعتبر مذموم وباطل. يقول: والثاني من معاني التأويل. إذن المعنى الأول صرف اللفظ عن احتمال الراجح إلى احتمال المرجوح. الثاني يقول: أن التأويل بمعنى التفسير، أن يطلق التأويل. لاحظوا، الثاني والثالث هو التأويل الشرعي، هذا لفظ التأويل الوارد في الكتاب والسنة وفي لغة العرب جاء على وفق هذين المعنيين على ما سيأتي، فيطلق التأويل ويراد به التفسير. يقول: والثاني أن التأويل بمعنى التفسير، وهذا هو الغالب على اصطلاح مفسر القرآن. يقول: غالبا المفسرين، غالب المفسرين الذين يفسرون القرآن إذا قالوا قال أهل التأويل فمقصودهم قال أهل التفسير. يقول: كما يقول ابن جرير وهو إمام المفسرين وأمثاله من المصنفين في التفسير: واختلف علماء التأويل. الإمام محمد بن جرير الطبري رحمه الله في كتابه جامع البيان اللي هو تفسير القرآن دائما يقول: واختلف علماء التأويل، مقصوده واختلف علماء التفسير. يقول: ومجاهد إمام المفسرين، قال الثوري: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. الشيخ جاء بهذه الجملة الاعتراضية ليبين أن مجاهد لما قال أن تأويل متشابه يعلمه الراسخون في العلم مقصوده التفسير، تفسير الكلام، وهذا لا خلاف، حتى ابن عباس ومن معه من الجمهور لا يخالفون في هذا، أنه إذا كان المقصود بالتأويل هو التفسير فالراسخون في العلم يعلمون تفسير الآيات. ولهذا ابن عباس فسر القرآن كاملا لما عرضه عليه مجاهد. يقول: على تفسيره يعتمد الشافعي وأحمد بن حنبل والبخاري وغيرهم، فإذا ذكر أنه يعلم تأويل المتشابه فالمراد به معرفة تفسيره، فالمراد به معرفة تفسيره. فإذا قال أنه يعلم المتشابه وأن المتشابه يعلمه الراسخون في العلم فمقصوده التفسير. والشاهد على هذا النوع أو على هذا المعنى من معاني التأويل قوله سبحانه: نبئنا بتأويله في صاحب يوسف، معنى نبئنا بتفسيره. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، معنى وعلمه التفسير في حق ابن عباس رضي الله عنه. فهنا في هذه الآية وفي هذه الحديث وفي هذا الحديث أطلق التأويل وأراد به إيش؟ وأراد به التفسير. واضح؟ يقول: الثالث من معاني التأويل هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام. العرب يطلقون التأويل ويريدون الحقيقة التي يؤول إليها الكلام. الدليل على هذا النوع في القرآن: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله. ما هو تأويل القرآن؟ حقيقة هذه الأخبار التي فيه. القرآن مليء بأخبار المعاد والجنة والنار، فإذا كانت حقيقة عينا يوم القيامة هنا جاء تأويل هذا الخبر. ولهذا أضرب لكم مثال تقريبي. إذا قلت لكم: غدا سأجري الاختبار للطلاب، هذا خبر. تأويل هذا الخبر إذا جاء غدا وفعلا أجري الاختبار، صار هذا الفعل لما خرج حقيقة للعيان هو تأويل الخبر السابق. غدا سنسافر إلى مكة، هذا الآن خبر، مجرد خبر. أين التأويل لهذا الخبر؟ إذا سافرنا غدا فعلا سافرنا إلى مكة فهذا هو تأويل هذا الخبر. ولهذا الله عز وجل قال: هل ينظرون إلا تأويله، إلى الآن لم يأتي تأويله. هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. إذا قام الناس لرب العالمين وشاهد الكفار الحقيقة عاينوها فعلا في كتاب، في موازين، في حساب، في جنة، في نار، قالوا قد جاءت رسل ربنا بالحق الذي أخبرونا به في القرآن، هذه حقيقته، هذا تأويله. أيضا كما سيذكر المؤلف قول يوسف عليه السلام: وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، يعني صارت حقيقة لما سجدوا خروا له سجدا. هو ذكر في صغره: يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، هذا لا زال خبر. في نهاية المطاف لما تولى مصر وقدم إليه أبواه وإخوته خروا له سجدا، ورأى في صغره رأى 11 كوكبا والشمس والقمر رأهم له ساجدين، هذا خبر. لما جاء في آخر حياته ودخلوا عليه وخروا له سجدا تحية واحتراما، التفت إلى أبويه إلى أبيه وقال: يا أبتي هذا تأويل رؤيا، هذه الحقيقة خلاص خرجت ظهرت. يقول فتأويل ما في القرآن من أخبار المعاد وما أخبر الله تعالى به فيه مما يكون من القيامة والحساب والجزاء والجنة والنار ونحو ذلك، كما في قصة يوسف لما سجد أبواه وإخوته وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، فجعل عين ما وجد في الخارج هو تأويل الرؤيا، يعني الحقيقة التي وجدت في الخارج هي تأويل الرؤيا. يقول فالتأويل الثاني هو تفسير الكلام، وهو الكلام الذي يفسر به اللفظ حتى يفهم معناه أو تعرف علته أو دليله. إذن التأويل بالمعنى الثاني التفسير، تفسير اللفظ لأجل أن نفهم المعنى، لكن حقيقة هذا اللفظ قد تظهر وقد لا تظهر. فالله عز وجل إذا قال ثم استوى على العرش، تفسير هذا اللفظ، تأويل هذا اللفظ بمعنى التفسير العلو والارتفاع. فنحن نعلم أن العرب إذا قالوا استوى فلانا على هذا الشيء بمعنى على وارتفع، لكن حقيقة الاستواء، كن هذا الاستواء، كيفية هذا الاستواء، هذا من الحقيقة التي لا يعلمها إلا الله، من التأويل الذي لا يعلمه الله، من النوع الثاني من التأويل. نعم. يقول وهذا التأويل الثالث اللي هو النوع الثالث هو عين ما هو موجود في الخارج، ومنه قول عائشة رضي الله عنها، يعني من هذا النوع الثالث الحقيقة أيضا ذكر الشيخ أمثلة عليه من القرآن، ومن ما يدل عليه من السنة قول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن، بمعنى يطبق القرآن. القرآن أمره فسبح بحمد ربك، هذا أمر، لازال هذا أمر. كيف الإنسان يحقق هذا فعلا عمليا إذا فعله؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له فسبح بحمد ربك صار يكثر من قول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي في سجوده وركوعه. فهذا النوع أو هذا التأويل، لفظ التأويل هنا مثال وشاهد على القسم الثالث وهو الحقيقة. ولهذا إذا قلت لك أخرج هذا أمر، تأويل هذا الأمر خروجك، كل هذا أمر، تأويل هذا الأمر الأكل الفعلي، واضح؟ يقول المؤلف تعني قوله تعالى فسبح بحمد ربك واستغفره، وقول سفيان بن عيينة السنة هي تأويل الأمر والنهي. قول سفيان السنة بمعنى أن تطبق الأمر والنهي، هذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أمرك بأمر تفعله، وإذا نهاك عن شيء تنتهي عنه، بمعنى تطبق تفعل. يقول فإن نفس الفعل المأمور به هو تأويل الأمر به، فالله عز وجل إذا أمرنا بالصلاة تأويل ذلك فعل الصلاة. طيب، ونفس الموجود المخبر عنه هو تأويل الخبر، والله عز وجل إذا أخبرنا بأمر وقع الخبر هذا تأويله، أخبرنا مثلا بنزول عيسى بن مريم آخر الزمان، تأويل هذا إذا نزل فعلا، أمرنا بخروج المسيح الدجال، تأويل هذا الخبر خروجه فعلا. يقول والكلام خبر وأمر، ولهذا يعني كلام العرب ينقسم إلى خبر وأمر، وهذا ذكرناه في أول الرسالة. فالخبر وجود المخبر تأويله، والأمر تأويله فعل المأمور به. يقول ولهذا يقول أبو عبيد وغيره الفقهاء أعلم بالتأويل من أهل اللغة. نعم، بتأويل النصوص الشرعية الفقهاء أعلم. فإذا أمرنا الله عز وجل بالصلاة، الصلاة عند أهل اللغة معناها الدعاء، لكن عند الفقهاء أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. فالفقهاء أعلم بالمعنى الشرعي، بتأويل المعنى الشرعي أو الأمر الشرعي في القرآن والسنة، كما ذكروا ذلك في تفسير اشتمال الصماء. اشتمال الصماء عند أهل اللغة أن يلف الإنسان على نفسه ثوبا ويجعل يديه من الداخل بحيث لا يكون له منفذا. أخذوا هذا من الصمم، وهو انسداد الأذن والشيء لا صم الذي لا منفذ فيه، فهم يقولون معنى اشتمال الصماء أن يلف الإنسان على نفسه الرداء فلا يكون فيه منفذ ليديه. أما معنى النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اشتمال الصماء عرفنا الآن الصمام ما معناها أو اشتمال الصمام عند العرب. ما معناها عند الفقهاء؟ قالوا أن يلتحف الإنسان بالثوب الواحد يجعل طرفيه على عاتقيه، ثوب واحد يجعلها على عاتقيه. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يشتمل أو يلبس هذه اللبسة خشية أنه إذا رفع يديه انكشفت عورته. إذن الفقهاء يفهمون من هذا المعنى ما لا يفهمه أهل اللغة. يقول لأن الفقهاء يعلمون نفس ما أمر به ونفس ما نهي عنه لعلمهم بمقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم، كما يعلم أتباع أبو قراط وسيبويه ونحوهما من مقاصدهم ما لا يعلم بمجرد اللغة، ولكن تأويل الأمر والنهي لا بد من معرفته بخلاف تأويل الخبر. الأمر والنهي لا بد المسلم أن يعرف تأويله لأجل أن يطبق، لأن هذا هو المقصود، أن تطبق أن تفعل. بخلاف الخبر ما يلزم أن تعلم تأويله، أن تؤمن بهذا الخبر، لكن تعلم تأويله ما يلزم. وللحديث بقية، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.